نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ولا يضارب بمال لآخر إن ضر، إلى آخره. لما ذكر رحمه الله أن شركة المضاربة دفع مال لمتجر به بربح، ذكر بعد ذلك هل للعامل المضارب أن يعمل مع مضارب آخر أيضا في نفس الوقت؟ فقال رحمه الله: ولا يضارب، أي المضارب، بمال لآخر، أي بمال مضارب آخر، لكونه قد اتفق مع المضارب الأول. مثال ذلك: لو اتفقت مع ابن جارك بعد أن أعطيته 10,000 ريال ليعمل بها في بيع الجوالات، والربح بينكما بالنصف، فعلى قول المصنف رحمه الله لو أتى عمك إلى ابن جارك وقال له: خذ 10,000 ريال وتاجر بها في بيع التمر، على قول المصنف رحمه الله أن أخذ المضارب وهو ابن الجار مبلغا من عمك ليضارب به أيضا لا يصح إذا توفر شرطان. الشرط الأول قال: إن انضر، أي إن تضرر الأول، أي المضارب الأول تضرر من عمل العامل مع عمك. مثال تضررك من المضارب الآخر الذي عمل له العامل: لما أعطيت ابن جارك 10,000 ريال لبيع الجوالات، وأعطاه عمك 50,000 ريال ليتاجر بها في التمر، فأصبح يبيع في التمر في الصباح والعصر وجزء من الليل، ولم يبقى إلا وقت يسير لبيع الجوالات، فهنا لا يصح عمل المضارب مع الآخر لوجود الضرر على الأول. و الشرط الثاني قال: ولم يرضى، أي لو كان عليه ضرر من المثال السابق لكنه راضي، هنا يصح عمل المضارب مع صاحبة عمل المضارب مع الثاني، أما إذا لم يرضى وهو متضرر فلا يصح. وإذا لم يتوفر الشرطان يصح فعل المضارب مع آخر. مثال ذلك: لو أعطيت خالك 50,000 ريال ليضارب بها في شراء سيارة، يشتري سيارة واحدة ويبيعها والربح بالنصف، وأتى مضارب آخر وقال: خذ 100 ريال واشتري به قلما وضارب به، بعه والربح بيننا، فهنا لا ضرر على الأول، لأن بيع القلم لا يأخذ وقتا في الغالب. لكن إن كان فيه ضرر، قال رحمه الله: فإن فعل، أي المضارب، وشارك مع آخر وفيه ضرر على الأول ولم يرضى، قال: رد، أي العامل المضارب، حصته، أي نصيبه من الربح من الشركة مع الثاني، فيأخذ أرباحه من الثاني ويضيفها إلى رأس مال المضارب الأول. فعلى قول المصنف رحمه الله: لأن عمله مع الثاني فوت الحظ والنماء مع المضاربة في المضاربة مع الشريك الأول، أي أنه أشغله عن الشركة مع الشريك الأول، فنأخذ أرباحه من الثاني ونضعه مع رأس المال الأول. مثال ذلك: لو أعطيت طالبا في الجامعة الإسلامية 1000 ريال مضاربة ليبيع لك عسلا، ثم أتى شخص آخر له وقال خذ 100,000 ريال وبع في الذهب واشتري مضاربة بيني وبينك، فربح 20,000 ريال أصبحت من نصيبه. على قول المصنف نأخذ 20,000 هذه ونضعها رأس مال في بيع العسل، لأنك قد فوت نماء المال المخصص للعسل، فأرباحه لم تزد بسبب انشغالك ببيع الذهب. والقول الثاني أننا لا نأخذ أرباحه من الشركة الثانية، وإنما فعل إثما، وللمضارب الأول أن يفسخ الشراكة إن رأى ضررا من العامل المضارب. وإلى هذا القول ذهب ابن قدامة رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولما بين رحمه الله الربح في شركة المرابحة في شركة المضاربة، بين بعد ذلك متى يقسم الربح في شركة المضاربة، فقال: ولا يقسم، أي الربح، مع بقاء الشركة، أي مع بقاء شركة المضاربة، أي مع بقاء عقد شركة المضاربة، إلا باتفاقهما، أي باتفاق المضارب وهو رب المال والمضارب وهو العامل. لأن الربح وقاية للمال، فلو حصل في الشركة خسارة يسيرة ونحو ذلك يعوض من هذا الربح. أما لو قسم الربح والشركة لا زالت، فلو كان فيها خسارة يتضرر المضارب وهو رب المال. مثال ذلك: لو دفع المضارب للعامل 50,000 ريال في بيع جوالات، فربح بعد 6 أشهر 10,000 ريال. فلو حصلت خسارة في شركة المضاربة نأخذ من الربح حتى لا يتضرر المضارب، وإذا حصل ضرر على المضارب في رأس المال يكون العامل أخذ الربح، فنستطيع تعويض هذه الخسارة لأن الربح قد قسم. وللطرفين إذا لم يرضى أحدهما بقسمة الأرباح له أن يفسخ الشركة ويأخذ الربح ولا يستمران فيها. أما لو تراضي على توزيع الأرباح كل 6 أشهر أو كل سنة فلهما ذلك، لكن نحن نتكلم في حال الخصومة وعدم الرضا. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. طيب يا أبو عمار، معي يا شيخ ياسر. نعم شيخ، نعم تمام. أعطينا مثال يمتنع فيه المضارب من القسمة. لو أعطيت عامل مثلا مبلغ معين أو 50,000 مثلا، أيوة، يضارب بها، وبعدين يضارب بها في ماذا؟ مثلا في جوالات، مثلا أيوة، في ذهب. لا أنا أبغاك تعطيني مثال. لا أعطني مثال، سبل شوي، أعطيني مثال واقعي حتى نفهم. بيع في كذا. نعم. أيوة أعطني مثال يصير حتى نفهم. بيع كتب، بيع جوالات، بيع ساعات، أعطنا أي شيء حدد يعني. لو أنت أعطيت مثلا عامل 50,000 يشتغل في ساعات مثلا، وبعدين بعد فترة اشتغل هو وكسب يعني مثلا كسب 10,000. فأنا فأنا وواحد ثاني أعطاه مثلا لا لا في لا في جوالات لا لا لا أنا لا اشتغل عندي اشتغل يعني لا لا لا أنا أسألك سبلي يا أنا أسألك عن الفقرة الثانية ولا يقسم ولا يقسم الربح مع بقاء عقد الشراكة. وأنا لو أنا بفصل العقد صح؟ صح أيوة كمل صح. نعم أنا لو أنا لو أنا بقسم العقد وأنا بقول له خلاص فأنا يعني عاوز الربح كله لا في الحالة دي هو يقول لي لا. طيب ماشي صح. طيب يا شيخ علي علي يحيى إذا صار فيه ربح في التجارة هذه مضاربة أي أفضل لك أنت صاحب المال تفسخ الشركة وتكون عطنا الربح ولا تستمر في الشركة؟ الاستمرار أفضل. أنا في الشركة رابحة اللهم بارك لها في رزقها الاستمرار أفضل. أيوة. فإذا كان الاتفاق أن تنتهي الشركة بعد مدة فتنتهي. لكن أي أحسن لو أنت والشريك واحد وما شاء الله جاكم ربح أحسن تستمر ولا ما تستمر؟ لو واحد سألك كذا قال أستمر ولا ما أستمر إيش رأيك؟ إيش تقول له؟ ها؟ كيف؟ إذا كنا غير محتاجين للربح نستمر به. كيف يعني؟ ما سمعتك إيش؟ ما سمعتك يا شيخ علي؟ يعني يا شيخ لو كنا متفقين انا والعامل لا لا لا لا لا, لا, لا اصبر لو واحد وانت طالع من الجامعه سالك قالت علي شيخ علي انت ما شاء الله شيخ كبير انا في تجاره مع واحد وحصلنا ربح ايش رايك استمر ولا ما استمر ايش تقول له الله يبارك لك استمر لا هو على حسب الحال احيانا الافضل تستمر واحيانا ما تستمر حسب السوق وحسب أمانة العامل فحنا يعني تأتي مثلا في مكان وتبيع فيها محتاجين الكمبيوتر ربح كبير ثم بعد شهر جت شركة كبيرة جابت كمبيوترات كثيرة في بينزل السعر عشان نقول أفضل الشراكة ونشوف أي ونشوف شركة أخرى أين. طيب يا صهيب عز الدين عطني مثال لا بسألك قبل عطني مثال بسألك عن قبل عن مثال الحين على قول المؤلف لو اثنين مضاربين لعامل واحد ما يصح صح؟ نعم. طيب العكس العكس يصح نعم. كيف وشون العكس عطني مثال العكس يعني يكون المضارب المضارب واحد شوف خلني عشان يصير واضح عندكم خلني نسمي بس الحين في الدرس بس الحين اليوم عشان تفهموا المضارب التاجر اللي معه القروش ايوه ها عطني قل لي التاجر التاجر يكون واحد والعمال يكون شخصان يكونان شخصين اي نعم يعني مثل لي طيب ها مثلا يعطي تاجر مثلا أنت تاجر الحين أيوة تعطي ويش مثلا أعطي عاملان عاملين أيوة يشتغلان في تجارة النظارات أي أو مثلا عندي تنادي اثنين تقول أنت تعال خذ اشتغل في بيع الساعات وأنت اشتغل في بيع السجاد كذا إيه هذا ما في إشكال لذلك ممكن الواحد يفتح 100 شركة يصلح يفتح مضاربة إيه نعم نعم. طيب يا ياسر عطني مثال شركة مضاربة ما تصح على قول المؤلف التاجر هذا ضرب عامل مو بضرب ضرب ضرب ضرب ضرب عامل لبيع أجهزة الكمبيوتر مع ضرب مع عامل ضرب مع عامل لبيع أجهزة الكمبيوتر ثم جاء تاجر آخر وقال للعامل اعمل عندي نصف ساعة مثلا في بيع الفاكهة مضاربة مضاربة. طيب سبلي سبلي سبلي طيب سبلي لو جاه الثاني قال اعمل بالأجرة عندي يصلح؟ إذا ما ضر الأول إذا ما ضر الأول يعني قصدي هل الممنوع أنه في شركة أنه يجي الثاني يستغل له في شركة المضاربة هو لا المقصود أنه يشغله في شركة المضاربة أو غيرها؟ المقصود إشغاله كذا؟ طيب عشان بمشي معك خطوة خطوة لين تشوف كلامك صح ولا لا. طيب لو راح مع ثاني قال له تعال أنت بتبيع ساعات وعطاك 1000 قال إيه قال له تعال أنت تعال اشتغل سواق عندي وأعطيك 5000 على كلامك ما يصلح صح؟ إذا ضر المضارب طيب اسبر لي طيب عشان يصير واضح عندنا. طيب لما استلم هذا أجرة السياقة القيادة 5000 ريال طيب فإن فعل رد حصته شو نسوي؟ شو نسوي 5000 هذه؟ نرجعها الشراكة مع الأول ولا كيف؟ عشان كذا نشوف كلامك صح ولا لا. نفس المسألة على قول المصنف يقول إيه وترجع إن هي نفس الضرر. إيه نفس الضرر. طيب يا عدنان كمل المثال مع المضارب الثاني. المضارب الأول لو خلينا يبيع مثلا كتب والمضارب الثاني خلاه يبيع إيش؟ المضارب الثاني يبيع التمر. تمر طيب ها وربح في وربح ونصيبه من الربح مثلا 100000 شو نسوي به؟ اللي هو 100000 نصيبه من الثاني يعني من التمر 100000 على قول المصنف. الآن نأخذ هذه 100000 ونحطها في الكتب لأنه فوت في ربح الكتب الشركة أي نعم ونحطها رأس مال هناك. لكن على القول الثاني أنا ما نضع هذا المال في الشركة الأولى. الشركة الأول إذا لم يرضى كذا له الفسد. طيب تمام. طيب يا حمزة السوداني حمزة ثامر أخو بلال. طيب إذا صار ما في ضرر مع المضارب الثاني ما في إشكال. ما في إشكال يعني ما في إشكال ما في ضرر يعني صحيح. يعني كثير مثلا مساهمات الأراضي يأتي مثلا الرجل يقول أنا أبغى أبيع لكم هذا المخطط الكبير الأراضي فيأتيه ممكن 1000 واحد كواحد يعطيه هذا يعطيه 50000 وهذا 100000 وهذا كذا وهذا كذا فهو يبيع ما في أي ضرر يبيع الأرض وزع عليهم ما في ضرر جالس. لكن لو واحد قال خذ بيع أرض في مصر والثاني يقول روح بيع أرض في اليمن والثالث يقول روح بيع أرض في العراق والثالث يقول روح بيع في أمريكا والثالث في أستراليا يقول له هذا في ضرر عليه. عرفت شيء؟ تمام. طيب أعطونا البلوغ.